شاي الحلا طرت بهوى وماكو بغلا يسوى كل نجمة بسماه شفت واني قلبي تاه فدوى لها الله شل حلا وقلبي قام يدق شجاع اي والله انا احبك كلش وبقلبي غيره ما يديش مرتاح وياه ومفرفش واسمع اغاني وبراسي حبه يفرش يا ويلي عشقه ما يغيش من هسه كل شطنش واسمع اغاني مكتوب باسمي هو من الولادة وراد راد راد قلبي راد مكتوب باسمي هو من الولادة عشقي لحضرته ما يفوض وبقلبي حبه ينبوض واشتاق له من اغمض واسمع اغاني ولو هسه يمي نفرض كل قوت احضنه واركض اشعار بحبه احفظ واسمع اغاني